عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. تقدم أيها الإخوة نبذة عن تاريخ الأذان، وهو حينما كثر الناس وكانوا من قبل يعلم بعضهم بعضا للصلاة، فاجتمعوا وتشاوروا وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة أو عن آلة أو عن شيء يتخذونه إعلاما لدخول وقت الصلاة، فقدموا اقتراحاتهم. من قال نضرب الناقوس، ومن قال ننفخ في البوق، ومن قال نوقد النار، ومن قال نضرب بخشبتين، كل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يرده، لأنه لا يحب مشابهة اليهود في البوق، ولا النصارى في الجرس، ولا المجوس في النار، ولا غيرهم في ضرب الخشبتين، لأنها لا معنى لها. ولما افترقوا قبل أن يحصلوا على نتيجة، اهتم عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه لاهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاد وسيلة للإعلام، فرأى فيما يرى النائم أو ليس بنائم أنه رأى رجلا عليه حلتين خضراوين أو حلة خضراء يحمل ناقوسا أو يحمل خشبتين، فقال أتبيع هذا الناقوس؟ فقال وماذا تفعلون به؟ قال نؤذن به للصلاة. فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تقولون كذا، وذكر له الأذان بألفاظه بتربيع التكبير في أوله وبتثنية ألفاظ الأذان بعد التكبير وبإفراد الجملة الأخيرة لا إله إلا الله. الأحناف يقولون إن هذا الرجل الذي رآه عبد الله بن زيد إنه ملك نزل من السماء يعلمهم الأذان، ومهما يكن من شيء سواء كانت رؤيا في المنام أو كان كما قال بين اليقظان أقول نائم أو لست بنائم، وأنه ملك أو أنه رؤيا، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. وكان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر حينما كان يتحنث في غار حراء كان يرى الرؤيا فتأتي كفلق الصبح، يعني واضحة مطابقة لما رأى، ورؤيا الأنبياء وحي كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى في حق الخليل إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. فاعتبر إسماعيل عليه السلام رؤيا أبيه إبراهيم أمر من الله ووحي. وهنا رأى عبد الله بن زيد ثم جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها لرؤيا حق. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأخبر رسول الله أنه كان قد رأى مثل ما سمع مما رآه عبد الله بن زيد، فقال له صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تخبر بها؟ قال: حينما سبقني عبد الله استحييت أن أذكر ذلك. إذن تعددت الرؤيا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرنا بأن مما يلفت النظر أن الأذان وهو شعار الإسلام أو من أعظم مشاعر المسلمين يترك إلى أن يراه رائن، ويقولون إن الأذان من أعظم مشاعر الإسلام، حتى قالوا إنه من أجره ومن فضيلته ومن وطأته على الشيطان أشد من تلاوة القرآن. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو كنت أقدر على الأذان لأذنت، أو يقول: لولا ما أنا فيه من أمر الخلافة لأذنت. لأن الحديث جاء بأنه ما من شجر ولا حجر ولا مدر يسمع صوت المؤذن إلا شهد له يوم القيامة. وجاء الحديث إن المؤذن إذا شرع في الأذان أدبر الشيطان وله ضراط، ثم إذا فرغ من الأذان رجع حتى إذا ثوب يعني أقام الصلاة أدبر حتى انتهى رجع. ولذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن صوت المؤذن على الشيطان أشد وقعا من القرآن. ولهذا جاء قوم يشتكون إلى عمر رضي الله تعالى عنه في المنجم أو يسمى كذا حق الذهب في بني سليم، فقالوا إن هذا المكان قل أن يسكنه إنسان إلا وأصيب بالشيطان. فقال: أذنوا للصلاة وارفعوا أصواتكم فإنه لا يسكن هناك. وفعلا أخذا من هذا الحديث أن الشيطان إذا سمع صوت المؤذن أدبر، فعلمهم ما يتجنبون به أذى الشيطان، وأن الأذان يطرد الشيطان أكثر من القرآن. إذن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان اهتمام يعطينا أيضا إلى أي مدى يبلغ فضل الأذان وشرفه. ويأتي بعد ذلك العلماء يختلفون في حكمه، أهو فرض أو هو مندوب أو هو مستحب، وهل هو للمساجد الجماعة أو هو للفرد، وهل هو في السفر هل هو في الحضر، والفرق بين الأذان وبين الإقامة سيأتي إن شاء الله التنويه عليه عند واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهنا عبد الله رضي الله تعالى عنه لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه وقال صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، كان من صيغة ما قاله أنه سمع من ذاك الرجل أو هو الملك كيفما كان الله أكبر أربع مرات في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم الشهادتين مرتين مرتين وبدون ترجيع. وسيأتي الترجيع في أذان أبي محذورة، وهو أن المؤذن حينما يفرغ من التكبيرات الأربع يقول لنفسه أو في سره أو يسمع نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقولها بصوته المرتفع كما قال التكبيرات الأربع، ثم يقول بيسمع نفسه: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقولهما رافعا بهما صوته، ثم يكمل ألفاظ الأذان إلى نهايته. فهنا حديث عبد الله بن زيد ذكر التكبير في أول الأذان أربعة ولم يذكر الترجيع فيه. ومن هنا لما جاء حديث أبي محذورة على ما سيأتي أنه ذكر فيه التكبير مرتين وذكر فيه الترجيع. وحينما نأتي إلى حديث أبي محذورة ننظر كلام العلماء في التربيع الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد، ونذكر فيه الترجيع الذي جاء في أذان أبي محذورة. إذن مبدئيا حديث عبد الله بن زيد وهو أصل تشريع الأذان ذكر التكبير في أوله أربعة، أو كما يقولون ذكر تربيع التكبير وتثنية ما عداه وإفراد آخره لا إله إلا الله. هذا ما يعطيه حديث عبد الله بن زيد. نعم. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. يقول وزاد أحمد في آخره، في آخره يشعر بأن ذلك في آخر أذان عبد الله بن زيد، ولكن الذي جاء في النصوص الأخرى أن الصلاة خير من النوم لم تكن في بادئ الأمر من عبد الله بن زيد، وإنما كانت من بلال رضي الله تعالى عنه. وذلك وسيأتي إن شاء الله التنويه عنه، أن بلال رضي الله تعالى عنه أذن لصلاة الصبح وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه للصلاة، فجاء عند باب الحجرة وسأل، قالوا إنه نايم، وكانوا لا يجرؤون على إيقاظه من نومه مخافة أن يكون في حالة برحاء الوحي. فبلال لما قيل له إنه نائم صرخ بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، فسمعها صلى الله عليه وسلم وقال نعم ما قلت يا بلال، ولكن اجعله في أذانك، أي ليس عند باب الحجرة هنا. وسيأتي لما أحدثه معاوية رضي الله تعالى عنه من السلام على الأمير ودعائه إلى الصلاة من باب التنبيه، قد يكون مشغولا أو غير ذلك، وسيأتي لها زيادة مبحث إن شاء الله. وزاد أحمد، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. هذه قال في أذان الفجر، لا تقال في غيره، لا في الظهر وقت القيلولة ولا في العصر ولا المغرب ولا العشاء، إنما هي تقال في صلاة الفجر.